بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليه. كلامهم نور، فقط يحتاجون إلى من يفهم كلامهم، من يتأمل فيه. عندما تقرأ نصوصهم كلام فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق عز وجل. القرآن عالم له عالمه الخاص، هؤلاء فهم القرآن. لما النبي صلى الله عليه وآله يقول: أيها الناس، إن هذا الشهر قد خصكم الله به، هذه الفقرة من خطبته صلى الله عليه وآله التي ينقلها الإمام الباقر سلام الله عليه. وأهل البيت عندهم علم رسول الله كله كله كله مكتوبا وملهما. نعم، واللي يستكثر هذا فلينظر ويجعلهم حجة. القرآن لما قال النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، يعني هؤلاء ثقلان. وقال: أما إني لا أقول كهاتين، يعني ما أقول واحد أكبر من الآخر، كهاتين. قرآن الله نزله دستور وشريعة للعالمين، يحتاج إلى علماء من في كل عصر ربانيين عندهم علم الكتاب. أصف ابن برخية وزير سليمان عنده علم من الكتاب، نرى سحب عرش بلقيس لحظات. هؤلاء عندهم علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم. هؤلاء شهود لي يأتون بعدي ويتلوه شاهد منه، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه صلى الله عليه وآله. هؤلاء نعم هم حجة، قولهم كالقرآن حجة، لأنه لما كتاب الله أو لما يقول النبي صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، هذه الإضافة تعطي أنه فقط ليس علي مع القرآن، ناس كثيرين مع القرآن، القرآن مع علي، يعني هو أصل كالقرآن. كما أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أحد الثقلين وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك الثقل الآخر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلامهم عميق صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الفقرات من كلام نبينا صلى الله عليه وآله، يتكلم عن شهر رمضان، إذ أن الله خص به هذه الأمة، يقول: أيها المسلمين، الآن شهر رمضان إجاكم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، وشهر رمضان منافذ الشر تغلق عنكم ومنافذ الخير تفتح، نسيم الجنة أبوابها مفتحة يصلكم، أبواب النيران مغلقة من وساوس الشيطان وشروره أيضا مقفلة، الله يمنعها بشهر رمضان. فمن أدركه، ذكرنا هذه العلاقة اللي اختارها النبي صلى الله عليه وآله بين ثلاثة أشياء. يقول إنه يحضره شهر رمضان وما يستفاد منه، أبعده الله، ما أخسره، ما أتعسه، ما أحمقه، حضر شهر رمضان مغفرة رحمة عطاء عظيم، جوائز تفوز به وراء أي شيء تركه، تركض يريد لك شقة وسيارة وزوجة ومسبح، هذا هي تركض، إن أكاد شيء عظيم. ما يدعوك إليه الله في شهر رمضان أعظم وأعظم جوائز، أعظم خلود في النعيم في الرضوان. وهذه كل حياتك كم سنة كلها مشاكل ومصائب وأمراض وأعراض وغيرها، هذا إذا كنت ناجحا فيها. فإذا الذي لا يستفيد من هذا الشهر هذا أحمق. بعد الذي يدرك احد والديه وما يستفيد مغفرة الله من وجوده رضا الله عليه هذا ايضا احمق. يعني انت مخلي والدته او والده مخليهم لاخوانه لاخواته هو مهتم وقد يعطي له شيء من المصروف ام لا، قد يزور والدته او والده بين مدة ومدة وقد لا يزورهم، هذا مسكين، هذا احمق، هذا ابعده الله بنفس رسول الله صلى الله عليه واله، ما خدمهم، ما كسب مغفرة الله بإطاعة والديه برضاهم بخدمة والديه. ومن أدرك والديه وعندنا أو أحدهما أو أحدهما ملازم اثنينهم، يعني كم سنة عاش مع والديه، لحق شهور شهور وهو واعي يذكر أبوه، و وبعد تكليفه طبعا الكلام بعد تكليفه. الذي يدرك احد والديه وما يغفر له ما يحصل المغفرة ورضا الله بخدمتهما هذا ايضا مسكين ابعده الله، يدعو النبي عليه، يدعو النبي لانه تعيس احمق لم يستفد من الفرصة. بعد من لم يصلي علي ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي فيغفر له فأبعده الله. يعني النبي صلى الله عليه وآله حط مكانه مكان والدين كل إنسان مسلم، مكان شهر رمضان هو ما ينطق عن الهوى، حاشا، الله أمره هكذا، جبرائيل معنا قال يا رسول الله أن تقول. لما نرى أن النبي صلى الله عليه وآله يوصي الأمة به هذا ليس منه، جبرائيل قال يا رسول الله أنت قل، قد يكون نص الكلام نص كلام جبرائيل هذا من الله عز وجل، ممكن يكون نص يا رسول الله أنت قل للمسلمين من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له أبعده فأبعده الله، ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليك فيغفر له فأبعده الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لماذا الآن يقول بعضهم هذا غلو، هذا غلو، كل ما ذكر النبي لازم تصلي عليه هذا غلو، لا لا تتوسل بالنبي، توسل بالله رأسا مباشرة، والعمل هو الوسيلة مو الأشخاص. هؤلاء ذهنهم محدود، لابد للإنسان أن يرتبط بقدوة. أنت إنسان تعيش على وجه هذه الأرض مخلوق، الله عز وجل لا تراه بعينيك، الآخرة ما تراها بعينيك، طيب كيف تعرف الله؟ تعرف الله نعم الله أعطاك قدرة وعقل، لكن معرفة الله محتاجة إلى قدوة. إنسان الله يبعث لك يا أعرف الله من هذا، أعرف الله مثل هذا، كيف تعبد الله مثل هذا؟ إذن هذا تريد تطيعني الله يقول أطع هذا، إذا لم تطعه لم تطعني، تريد تخضع لي اخضع لهذا، قل يا ربي هذا إنسان أنا كيف أخضع له؟ قل أنا ما أقبل، ما أقبل منك، ما أقبل منك أن تخضع لي وتذكرني ولا تتشهد التوحيدي إذا ما تشهدت بنبوة هذا وصدقة وأطعته وخضعت له. هذا امتحان، امتحان للناس، بشر مثلنا، نعم بشر مثلك، لازم يكون سيدك ومولاك وقدوتك. بعد إذا ذكر، إذا قيل محمد رسول الله النبي، ذكر في مجلس عن شخص وذاك ما صلى، هنا ما صلى ممكن أن تكون إباءة، يحتاج ما يريد، مرة ما يصلي إباءة، مرة غفلة، غفلة ما فيها شيء، أو لكثرة التكرار مرة يصلي عدة مرات ذكر مهم، مرة صلى، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله عدة مرات متتابعة خير في درس صلينا ذكرنا في هذا المجلس وصلينا عليه صلى الله عليه وآله يكفي، يكفي مرة. هنا فلم يصلي عليه، فلم يصلي عليه أبرز حالاتها تكبرا، تكبر، او يخاف ان يفتخر بن هاشم فيه تكبر الناس. كل ما ذكرنا محمد لازم يصلي عليه، بعض الناس عندهم هذه الحالة الروحية تكبر، او بعضهم مثل ما يقول عن ابن الزبير ترك تشهد بالصلاة، ذكر اسم ذكر النبي صلى الله عليه وآله بالأذان وبالصلاة فترة تركها. قل ليش؟ قال نعم احنا نحب لمحمد ولكن له أهل البيت سوء وهيل سوء. يقول إذا ذكر اشرأبت أعناقهم وأحب شيء إلينا ما يغيظهم، الذي يغيظهم ما نذكر أبدا حتى لا يفتخروا، هذا سوء توفيق. إلى أن لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى عليه، إما تكبر وإما من أجل أن لا يفتخر بنو هاشم به، وإما لأسباب أخرى. المؤكد هنا حالات العناد في عدم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، الحالات اللي فيها تكبر وعناد تنظر لهذا أحمق. طيب عندنا نقطة أخرى، كيف يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف يصلي؟ هو علمنا المسلمون مجمعون، حتى الخوارج يقولون أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وآله كما في البخاري وغيره، كيف نصلي عليك؟ صبر وسكت، نزل جبرائيل وقال لهم صلوا علي وآلي، قرنوا أهل بيتي وعترتي آلي. منهم آل حددهم، هو ليس كل أهل بني هاشم، حددهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي، علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن النبي يقول تبين صلين علي، صلوا علي هو آلي. إذا صليتم علي بدون آلي باطلة باطلة، كما أن الله عز وجل يقول أنه تذكروني أنا بدون نبي ما أقبل، تطيعوني ولا تطيعوا النبي لا أقبل، صلون صلاتكم وما تصلون على نبي ما أقبل أضرب وجهكم بتلك الصلاة، تصلون على نبي بدون آله أيضا ما أقبل. إذن أمر الله عز وجل أن نصلي على نبيه وآله ما قال غير آله، لو قال أصحاب نعم نطيع قال آله، ولا يوجد نص في الصلاة في قرن أصحابه به صلى الله عليه وآله أقرنوا أهل بيتي به، تبين تصلون على بعضكم البعض واحد واحد نعم، لكن على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذه ثلاثة نعم بمستوى واحد، نعمة شهر رمضان على المسلم، نعمة وجود الوالدين على المسلم إذا لم يغتنمها أبعده الله، إذا ذكر عنده سيد الخلق أفضل البشر سيد الرسل، إذا ذكر عنده صلى الله عليه وآله وما صلى عليه وآله أيضا معه، هذا أيضا أبعده الله مستفاد من هذه النعمة. إذن وجوده نعمة، روح له الفداء، إذا كان ذكره في مجلس والصلاة عليه وآله هو هذه النعمة العظيمة لتستوجب المغفرة، فأي مقام له ولأهل بيته صلى الله عليه وآله. والسلام عليكم ورحمة الله. الله سبحان الله الله يا مولانا الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله الحمد لله الله سبحان الله الله الحمد لله الله سبحان الله الله الحمد لله